موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري بشرح الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، ولازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يحب الله ورسوله، أن يحب المرء الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شرحنا الخصلتين الأوليين فيما مضى: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبينا تفصيلا كيف يكون حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك درس الماضي شرحنا أن يحب المرء، الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وبينا أن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وأنه تابع لمحبة الله عز وجل، تابع لمحبة الله، وكما يحب المرء لا يحب إلا لله كذلك يبغض، يكون بغضه في الله عز وجل، فلا يبغض إلا ما يبغضه الله تبارك وتعالى. وبين هذا بالتفصيل في درس الماضي. واليوم مع الخصلة الثالثة، وهي أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: الخصلة الثالثة أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار. انتبه معي، أن يكره الرجوع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، بعد أن أنقذه الله عز وجل منه، هذا إذا كان كافرا ثم أسلم. أما من الله عليه بالإسلام ابتداء فهذا يحمد نعمة الله عز وجل، ويصل الإيمان في قلبه إلى كره الكفر وكره أن يعني يأتيه كما يكره أن يلقى في النار، ككراهته أن يلقى في النار، بل أشد، بل يؤثر أن يلقى لو تحتم هذا أن يلقى في النار. يعني إذا بلغ الإمام مداه، يعني سنرى أن هناك من يؤثر أن يلقى في النار ولا يرتد عن دينه، مع أن يعني الرخصة ذي العزيمة، مع أن الرخصة غير ذلك كما سيأتي بيانه ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. لكن كره القلب يقول هذه الدرجة وأشد، تبه معي، يعني حتى مع تفصيل الأمر في الرخصة والعزيمة، لكن بقلبي يكره الكفر أشد من أن يلقى في النيران، أشد من كراهته أن يلقى في النيران. فإن علامة محبة الله ورسوله محبة ما يحبه الله ورسوله، وكراهة ما يكرهه الله ورسوله. كما ذكرنا علامة حب الله عز وجل أن يحب المرء ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله. يعني تدور محاب العبد، تبه معي، مع محاب الله ورسوله، وكذلك بغضه، يكون بغضه في الله كما أن حبه في الله. هذه علامة محبة الله عز وجل، ليست محبة الله تبارك وتعالى بمجرد الشعارات والكلام والادعاءات، لا، بل لابد من إقامة البراهين على هذه المحبة لله عز وجل. انتبه، وأولها أن تؤثر محاب الله على محابك، ومحاب رسوله على محابك. تبه معي، كما سبق. يقول: فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به ووجد حلاوته وطعمه، إذا رسخ الإيمان في قلب العبد ووجد حلاوة هذا الإيمان وطعمه في قلبه، وبينا قبل ذلك كيف يذيق العبد قلبه حلاوة الإيمان، انتبهوا كيف يذيق العبد قلبه حلاوة الإيمان، فبتحقيق ما قد ذكرناه في هذا الحديث تفصيلا، انتبه، هذا الذي يجعلك تذوق حلاوة الإيمان. فيقول: فإذا رسخ الإيمان في قلب العبد وتحقق به، انتبه معي، تحقق هذا الإيمان في قلبه، بلغ حقيقته وأتى به على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، ووجد حلاوته وطعمه، أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه. إذا العبد ذاق قلبه، رسخ الإيمان في قلبه، أحب الإيمان حبا شديدا وتعلق جدا به وأحب أن يثبت عليه وأن يديمه الله عز أو يثبته عليه حتى يلقاه، انتبه معي، وكره مفارقته، فارقة الإيمان، كره أن يزول هذا الإيمان من قلبه، بل وكانت كراهته لمفارقة الإيمان أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار. طب أشد شيء يكره العبد أن يلقى في النار، انتبه معي، حينما يتحقق الإيمان في قلبه، حينما يرسخ الإيمان في قلبه، حينما يذوق حلاوته، يكره مفارقة الإيمان أشد من كراهته أن يلقى في النيران. انظر إلى هذا، قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. انتبه، اجتمع في قلب المؤمن حب الإيمان وكراهة مفارقة الإيمان وكره الكفر والمعاصي والفسوق، انتبه معي. ولذلك العجب ممن يدعي الالتزام أو محبة الله محبة رسوله، ثم تجده يجلس في مجالس الفسوق ومجالس العصيان التي يعصى فيها الله عز وجل أيا كانت هذه المعصية، انتبه معي، كيف يعني لو كمل إيمانه في قلبه إيمان الواجب، ها، لما صبر على أن يجلس في مجلس يعصى الله عز وجل فيه، انتبه، هذا خلل لما هذا خلل في قلب العبد يحتاج منه إلى معالجة، لأنه الأصل أن يحب الإيمان وكن ذا إيمان مزينا في قلبه، ومع حب الإيمان كراهة الكفر والفسوق والعصيان، فلا يحتمل أن يبقى أو أن يعني يجامع كفرا أو معصية أو مخالفة لله عز وجل، لا يحتمل هذا. قلب الحي السليم الذي سلم يعني بامتلائه بالإيمان ومفارقة الكفر والعصيان وكره ذلك، هذا القلب لا يعين صاحبه أبدا على أن يجلس في مكان يكفر به بالله أو يعصى فيه الله عز وجل، إنما لا يحتمل هذا. لماذا؟ لأنه قلب حي يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ويكره ما يكره الله ورسوله. يقول: والمؤمن يحب الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن، ويكره الخروج منه أشد من كراهة التحريق بالنيران. قلب الحي، قلب الذي أحب الله عز وجل وآمن به، حبه للإيمان أشد من حبه للماء البارد على الظمأ الشديد في اليوم الصائف، أشد. فكما أن هذا الماء به حياة بدنه، ها، فالإيمان به حياة قلبه وروحه، انتبه، وكما أن البدن لا يحتمل الظمأ الشديد في اليوم الصائف، القلب السليم لا يحتمل البعد عن الإيمان بحال، لأن حياته في الإيمان بالله عز وجل، في محب الله ورسوله، انتبه معي. يقول كما في المسند عن أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله وأن تحب غير ذي نسب أن تحرق بالنار حرقك بالنار أهون على نفسك من الشرك بالله عز وجل وأن تحب غير ذي نسب اللي مش من قريب لك ولا نسبك مش من النسب اللي هو القريب في العصبات تبه معي خلاف ما يقول الناس علاقة المصاهرة اللي علاقة اللي يسموها النسب الناس اليوم لا الدنسيب لا ده صهر دي علاقة مصاهرة إن النسب اللي هي العصبات اللي هي في علم الإقبالك المواريد إيه الأصول والفروع والحواشي الأصول والفروع اللي هو الأباء وما علا والفروع الأبناء وما نزل والحواشي الإخوة والأخوات الإخوة ليه وما يعرفون من تبع شباب الأعمام تبع معي فده اسمه النسب فأنت تحب هذا الذي تحبه لا لنسب إنما تحبه لله أي تكون محبتك دائرة مش حسب الأنساب أو المصالح أو المنافع ها تبع معي إنما لله محبتك دائرة في مع محاب الله عز وجل تحب الصالح ولم يكن لك بي علاقة نسب قرابة أو مصاهرة أو أي أمر من أمور الدنيا لا تحبه لله عز وجل وتبغض العاصية الفاسقة ولو كان أكثر تبغض عمله لأن المسلم العاصي يحب من وجه ويبغض من وجه تبغض عمله خدت بالك ولو كان أقرب المقربين ولو كان كافرا تبغضه البغض الكامل فلا محبة له يبغض من كل وجه كما بينا ذلك انتبه معي وأن فإذا كنت كذلك يعني إذا اجتمعت فيك الخصال الثلاث هذه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت كذلك أي الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تلقى أن تعود للكفر أو أن تكفر بالله وأن تحب من تحب من الخلق لله وفي الله انتبه فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض اليوم القائض من القيض اللي هو شدة الحرارة يوم شديد الحرارة دخل الإيمان في قلبك إذا وجدت نفسك هكذا فاحمد الله فقد دخل الإيمان قلبك وجدت الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وكرهت الكفر كما تكره أن تلقى في النار وأحببت من تحب وفي الله وأبغضت من تبغض في الله فلتفرح بذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وتسأل ربك الزيادة والثبات على هذا فقد دخل الإيمان قلبك انتبه معي هذه الخصال وده بقى اللي يجعلك تذوق حلاوة الإيمان تجاهد نفسك على دخول هذه الثلاثة قلبك وتستقر في قلبك حب الله ورسوله اللي هو حب الله لذاته عز وجل من كل وجه ثم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم من كل وجه أكثر من نفسك صلى الله عليه وسلم وأن يعني تحب من تحب في الله وأن تكره أن تعود في الكفر أو أن تقع فيه أشد من أن تكره أن تقع في النيران. يقول في المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذ بن جبل فقال له فيما وصاه به لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت تبه معي لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت إيه وحرقت وفي سنن ابن ماجه تبه معي حتى تحافظ على طاعتك والتزامك إذا وفقك الله عز وجل لطاعة وإلى الدين والالتزام والعمل بأوامره تبارك وتعالى واجتناب نواهيه وأحببت ربك حبا حقيقيا قبل هذا ورسوله صلى الله عليه وسلم فلتعض على هذا بالنواجز وتسأل ربك المزيد والثبات ولتحذر من أن تنتكس أو ترتكس أو تنقلب على عقبيك تحذر ولو قتلت أو حرقت مش بقى مجرد ما يصاح عليك بصيحة أو يحدث لك أمر بسيط أو ابتلاء خفيف أو كذا، يوم العبد ينتكر صلاته. هذا الذي يعبد الله على حرف، نسأل الله العفو والعافية. لذلك إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا وليه والآخرة. انتبه معي. أما الذي عبد الله عز وجل وأحبه تبارك وتعالى وأحب رسوله ورسله وملأ الإيمان جنبات قلبه، هذا إذا وصل لهذا لو قطع أو حرق عنده أهون من أن يفارق الإيمان أو يزيله. انتبه معي. ويسأل ربه الثبات. درجات على تحتاج إلى جهد، بل قلنا مرارا عشان تترقب درجات الإيمان وتصل فيه لدرجات الإيمان الواجب والإيمان الكامل، هذا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى مواصلة السير إلى الله، ويحتاج إلى فهم وعلم وفطنة وفهم صحيح سبيل. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا الدرداء وغيره أيضا، وقد أخبر الله عن أصحابه الأخدود بما أخبر به، وقد كانوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات. حديث قصة أصحاب الأخدود الموجودة في تفسير السورة عند مسلم، قصة مشهورة، حد حرقوهم بالنار، قصة الغلام، أول ما قصة الغلام ولتفاصيلها كما تعلمون. ماشي. إيه اللي حصل؟ حرقوهم بالنار ليرتدوا عن الإيمان. ماذا فعل القوم؟ ها؟ اختاروا الإيمان على النار. انتبه معي. حرقوا جميعا ولم يرجعوا عن الإيمان ولم يرتدوا عنه، واختاروا هذا طواعية. انتبه. إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة منهم أتي بها، معلوم حد فضل يدخلون المرأة كان معها القولات، حد الصبي الرضيع ماشي مع صبي الرضيع، فكأنها تقعاست، كأن الأمومة قد وشفقة الأم قد أخذتها أن تلقي نفسها في النار من أجل الصبي، وإلا فكان قبله. فقال لها الصبي: يا أمة اصبري فإنك على الحق. وده من النطق في الماء، اصبري فإنك على على الحق. انتبه معي، اصبري فإنك على الحق. انتبه حتى تجتهد وتحمد ربك أن وفقك للطاعة والإيمان، وتسأل ربك الثبات على السنة وعلى الخير، وتحذر الفتنة في الدين، فإنها أعظم الفتن. نسأل الله العفو والعافية. بل هي المهلكة، بل هي المهلكة. نصر كان يدعو يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبة، كل مصيبة دون مصيبة الدين أهون. ولذلك كانوا يقولون: مصيبة في المال خير من مصيبة في الأهل والولد، ومصيبة مصيبة في المال أهون مصيبة في المال، خير ما تفقد أهلك وولدك، ومصيبة في المال والأهل والولد خير من مصيبة في العقل، ومصيبة في المال والأهل والولد والعقل خير من مصيبة في الدين. أعظم المصائب أن تصاب في دينك خسران الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. خسران الدنيا والآخرة أمر ليس سهلا. تابوا يا إخوة عشان نحرص كيف نعض على الطاعة بالنواجد وعلى محب الله ورسوله بنواجدنا، كيف نحرص وكيف نأخذ بأسباب الثبات، لا سيما في أوقات الفتن، حتى نسلم ويسلم ديننا، حتى نلقى ربنا جل وعلا. انتبه، أنا أحتاج إلى جهد جهيد. أسأل الله يرزقنا لكم الثبات على الدين. انتبه. وألقي أبو مسلم الخولاني في النار على امتناعه أن يشهد للأسود بالنبوة، نعم، فصارت عليه بردا وسلاما، وأبى أن يشهد للأسود بالنبوة، من ادعوا النبوة ده كذبا. عمونا أن هناك من ادعى النبوة كذبا، هناك من في أيام الردة وبعد وما حدث، فأبى فأوقد له نار ألقاها فصارت عليه بردا وسلاما. وعرض على عبد الله بن حذافة لما أسر كما تعلمون أن يتنصر ملك الروم على رأيه، فأمر ملك الروم بإلقائه في قدر عظيمة، قدر اللي هي الإناء الضخم عظيمة مملوءة بماء تغلي ماشي عليه، فبكى وقال: لم أبكي. لما طبعا سأله ورده لما تبكي، قال: لم أبكي جزعا من الموت، مش أبكي جزعا من الموت عشان تظن أن فتشبه، لا، لكن أبكي أن ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في الله، ولوددت أنه كان لي مكان مكان كل شعرة مني نفسا يفعل بها ذلك في الله عز وجل. انتبه انتبه لهذا الإمام وهو معهم في أوسط الروم والماء تغلي سيوضع فيها ينتهي فورا. انتبه انتبه. ومع ذلك يبكي على ماذا؟ إن بس له نفس واحدة يفعل بها هذا في ذات الله، في ذات الله. انتبهوا كيف بلغ هؤلاء العظام هذه الدرجات العالية في الإيمان، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه كيف بلغوا هذه الدرجات العظيمة، كيف ذاقوا حلاوة الإيمان فكرهوا أن يفارقوه ولو أن يلقوا في النيران رضوان الله عليهم. انتبهوا يا إخوة عشان نعرف عظيم منة الله عليه ونجتهد في أن نتحقق منها، يعني أن قلوبنا تصل إلى هذه الدرجة. دي الدرجات العالية، دي المنازل الرفيعة، دي جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. انتبه معي، فإن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي جنة أن تذوق حلاوة الإيمان، أن يرسخ الإيمان في قلبك ويكتمل حتى تبلغ هذه الدرجات. هذه جنة الدنيا، والله لو لقيت فيها ما لقيت. هذه جنة الدنيا، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة. انتبه معي، دي جنة الدنيا يا حرام. انتبهوا إخوة، فهذا مع أن التقية بيوضح بقى من دول أخذوا بالعزائم. طبعا قصة عبد الله بن حذيفة معلومة، فلما قال له قبل رأسي قال له اشترط عليه أن إيه؟ أن يأخذ الأسرى المسلمين في إيه؟ ها؟ شوف انظر إلى هذا الفقه، فقه الصحابة. شوف انظر، لم يعطي الدنيا في دين لما كان الأمر بنفسه، لكن لما تعلق بنجاة المؤمنين ها؟ انظر قبل رأس. تبي معي، ولما رجع قال عمر حق على قوله أن يقبل رأسه، لأنه كان سبب في نجاة المؤمنين. لم يلقي بي... تبه معي، مش الناس النهاردة اللي تلقي بهم في الهوية ثم يدعون الالتزام والعمل للدين ها، ويتعاطف معهم الجاهل والحمقى. لا لا، هنا شوف انت هذا لما تعلق الأمر بنجاة بضعة أفرم من تمنع عدد من الصحابة الله ومن أسرى المسلمين خبل رأسه في شيء مع قوته التي رآها الروم. ما رأوا هذه القوة وهذا الوضع. انتبه معي لتعلم ان الامر اذا تعلق بارواح الناس لا، في امور اخرى بقى، في مصالح، في امور اخرى. يقول هذا مع ان التقية في ذلك باللسان جائزة مع طمأنينة القلب بالايمان، كما قالت تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن، ولكن الافضل الصبر وعدم الايه التقية في ذلك. نعم الأعلى أنت عندك إيه العزيمة. طبعا من قبلنا القول الراجح أن الإكراه لم يكن معتبرا عند من كان قبلنا، عشان بس المسألة إيه ده، يعني العلماء لهم كلام في هذا من حديث أكثر من من من من حديث موقف، يعني حديث ونص من الإكراه لم يكن إيه، فبالك إنما بفضل الله صار عذرا لهذه الأمة، لم يكن عذرا للأمة لكن صار عذرا لهذه الإيه الأمة بفضل الله، بس معتبر بشروطه، إكراه المعتبر بشروطه. تبه معي، ده اللي أخذناه زي ما أخذنا فين في أصول الفقه، إكراه المعتبر بشروطه فلا عذر. أما عندما سقل الراجح أنه لم يكن إيه لم يكن إكراه عذرا، خدت بالك عند الأمم الإيه السابقة. تبه معي، لكن من فضل الله على هذه الأمة أن الإكراه، ويصبح العبد ولو كان في الكفر كما في أخبالك إيه إلا من أكره قول رب كله، وهو في عمار بن ياس إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيه بالإيمان، وقال إن عادوا فعد، وأخبرك بالرخصة عزيمة، ونأخذ بالعزيمة أفضل. مع هذا مع أن التقية في ذلك باللسان جائزة، بس باللسان لكن ليس بالقلب، قلب لا يتزحزح عن الإيمان، إنما يعطي هذا بإيه باللسان مع إلا من يكره قلبه إيه مطمئن بالإيه بالإيمان. فطمأنينة القلب اللي كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الأفضل الصبر وعدم التقية. ماشي في ذلك، فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ليه؟ قلب ذاق حلاوة الإيمان، فالمعصية عنده أمر من السجن، أشد من السجن، غلبها أمر من السجن. انتبه معي، سئل ذو النون متى أحب ربي؟ قال إن كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. ما يكرهه. المعصية والمخالفة أمر عندك من الصبر، لكن ظاهرك شيء وتتلون تلون الحرباء أو تتوق وتقع في الماء، وإذا بارزت ربك خالفته يعني وقعت في العظائم، رجع قلبك قبل فوات الإيمان، وراجع نفسك قبل فوات الوقت، وراجع نفسك قبل أن يحل الموت بساحتك. راجع نفسك، انظر في حالك، إياك ثم إياك أن يكون لك يعني وجهان، وجه تعامل به الخلق وآخر به مع الرب. إياك، الله لا يخفى عليه منك شيء. تبه معي، تكره، تجتهد، تبذل الوسع في كره المعصية والمخالفة ومفارقتها، تبذل الوسع في أن يملأ حب الله قلبك وأن تؤثر محبه على محبك. أما ما هو القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان، فهذا سوف يكون بإذن الله، أو ما سوف يكون إن شاء الله يعني موضوع حلقتنا القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.